إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السابع من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة. العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل به اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور. كل إنسان، كل مخلوق، حتى الحيوان، حتى الهر، حتى الكلب، حتى الذئاب والسباع، حتى البهائم، فضلا عن بني آدم، فضلا عن من فضلهم الله بالعقل، إنما في هذه الدنيا يسعون على إلى شيئين: أولا ما تحصل به اللذة وطيب العيش والهناء والشبع والأمن، ومن جهة أخرى ما من شأنه أن يجلب لهم الهول والموت والضرر والمرض والعداء والظلم. يعني المرء مجبول على هذا، والخلق برمتهم مجبولون على معرفة والعلم والطرق التي يعرفون بها جلب الفوائد والأرباح والهناء والعيش الطيب والمأوى المريح، ومعرفة الأمور التي تجلب لهم الهول والمرض والفزع وغير ذلك. هذا شيء معروف. قال: هذا شيء مطلوب صحيح، ولكنه يتضمن 6 أمور. إذا حفظنا هذه 6 أمور وعقلناها ووعيناها فإننا عقلاء وإننا فائزون إن شاء الله تعالى. ومن لم يمتثل هذه الأمور 6 أو القاعدة السداسية التي ذكرها الإمام ابن القيم فهو أضل من الحيوان والعياذ بالله. ذكر 6 أمور خلاصتها، قال: الإنسان أولا يعرف الشيء النافع، هذا من حيث المعرفة والعلم والتعلم، يعرف الشيء النافع له والملائم الذي تحصل به اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش، هذا عند الكافر وعند المؤمن وعند الملحد والوثني والصغير والكبير والمتقدم والمتخلف والأنثى والذكر، كلهم ابتداء يعرفون الطرق مسالك التي تجلب لهم الفرحة واللذة والسرور، ثم بعد ذلك يفكرون كيفية سلوك هذا الطريق، ما هي الطرق الموصلة إلى ذلك، ثم ثالثا يطبقون ينفذون، بعدما في بداية الأمر كانوا يدرسون هذه الأمور. فهذه 3 أمور في هذه 3 قواعد أولى. ثانيا يعرفون الأمور الضارة، معرفة ما يضرهم، ما يجلب لهم الضرر، ما يجلب لهم الهول وعدم الأمن، المعرفة. ثانيا معرفة الطريق، الطريق الذي إذا سلكها أفضت إلى ذلك الوباء ولا الضرر ولا الظلم ولا غير ذلك. سادسا تجنب سلوكها، فطريقان لمعرفة الخير وطريقان لمعرفة الشر، طريق لسلوكه وطريق لتجنبه. هذه 6 أمور ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذه 6 لابد من تحقيقها: العلم بالنافع، والعلم بطريق النفع، وثالثا سلوك ذلك الطريق. وفي جهة الضر يعرف العلم بالمضرات، بالمضرات، والعلم بالطرق التي تجلب لك الضر، ثم ينبغي تجنبها. اليوم نضرب لذلك مثالا عن المنافع. المنافع، كل إنسان يبحث عن العيش الذي طرق العيش أو الوظائف التي تجلب له الربح، الوظائف التي تجلب له الربح، ثم يعرف طرق وسبل الوظائف التي تجلب الرزق. ثم إذا عرف الطريق الأول وعرف الوظائف وعرف الطرق ولم يتحرك لم يفعل شيئا. من جهة الضر، الناس يعرفون مثلا هذا الوباء، هذه الجائحة التي أصابت العالم، يعرفون أنها مضرة ويعرفون طرق وصولها إلى الإنسان. يقول مثلا انتقال وباء كورونا هذا ينتقل عن طريق العطس وعن طريق الملامسة وعن طريق المخالطة وغير ذلك، وهو موجود. ثم يتخذون السبل، ما هي الطرق الوقائية لهذا الوباء، يفعلون الكمامات والقفازات ويغسلون الأيدي. هذه كلها لما تأتي في مسائل الدنيا كل الناس تجدهم عباقرة في هذا الأمر، ولما تأتي في مسائل الدين ما هي الأمور التي تدخلك النار وتخلدك في النار؟ الشرك، الشرك بالله عز وجل، والبدعة والمعصية والكبائر. ما هي الطرق التي تجلب لك هذه الأمور؟ هل اجتنبتها أم لم تجتنبها؟ في هذا الباب لا تجد أحدا يسلك طريقا من هذه الطرق الستة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا خلاصة، من أجل أن يسعد الإنسان لابد له من معرفة نوعين من المعرفة، معرفة النافع ومعرفة الضار، ومعرفة الطريق الموصل إلى النافع ومعرفة الطريق الموصل إلى الضار. وبهذا يأتي فينا الجانب الإرادي العملي، ثم يأتي العمل. فمن عمل فله النجاة وله السعادة وله اللذة وله السرور، ومن تجنب فله الوقاية وله السلامة، ومن لم يعمل لا بالأول ولا بالثاني فقد دخل طريق المهلكة بأسهل الطرق. واليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يسألنا أن يحفظنا، وهو خير حافظة كما قال الله تعالى: فالله خير حفظة وهو أرحم الراحمين. كلما نرى أنفسنا في طريقنا إلى المسجد إلى السوق إلى العمل تعترضنا أشياء، فتن وشهوات وملذات، لو دخلها الإنسان انزلق وهلكت نفسه، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يرحمك. فإذا نحن مطالبون بأن نعرف طرق النجاة التي ننجو بها، نحتاج إلى أن نكون على علم بطرق الخير وطرق الشر، طرق الشر بالشر وطرقه، ونعرف الخير وطرقه وماهيته. ثم ينبغي أن تكون عندنا العزيمة والإرادة في ترك هذه الأعمال. أضرب لذلك أمثلة: لا يمكننا الخلوص من الشرك إلا إذا عرفنا الشرك. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالذي لا يتعلم التوحيد لا يمكنه أن يوحد الله، والذي لا يتعلم الشرك لا يمكنه أن يتقي الله أو يتقي الشرك. وإلا العمل يأتي بعد العلم، فالعلم هو أساس الخير، العلم بالخير والعلم بالشر. الذي لا يعرف الكبائر يقع فيها، كما قال الشاعر: تعلمت الخير لا تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الذي لا يعرف في أن هذا الطريق الذي يسلكه فيه أشواك وفيه حفر وفيه مسامير وفيه حيات وفيه عقارب ويمشي فيه وليس له مصباح، لا بد أنه يقع في هذه الحفر، ولا بد أن يصيبه مسمار من هذه المسامير، ولا بد أن تلدغه عقرب أو أفعى أو حية من هذه الحيات. لما؟ لأن ليس له مصباح، ليس له نور يمشي به، هو يمشي في الظلام. كذلك الذي لا يتعلم الشرك فهو سيخالط الناس المشركين والذين يقومون بالأعمال الشركية، ويجلس معهم ويوافقهم، وربما إذا ذبحوا لغير الله أكل معهم، وإذا ذهبوا وذبحوا ذبح معهم، وإذا اعتكفوا اعتكف معهم، وإذا شدوا الرحال شد الرحال معهم، وهكذا. لكن إذا عرف الشرك، إذا عرف الشرك جاءت العزيمة والإرادة في تجنب الشرك. لكن لما فرط الناس في معرفة الشرك وقعوا في الشرك، ولما فرطوا في معرفة السنة وقعوا في البدعة، ولما فرطوا في معرفة المعاصي وقعوا في الكبائر، ولما فرطوا في معرفة الرغائب والفضائل تراهم زهاد في دين الله وفي الحسنات. ففعل الحسنات يتقدمه معرفة الترغيب والترهيب، معرفة كتب الترغيب والترهيب التي تعلم المرأة فضائل الأعمال، من فعل كذا فله كذا. وكذلك لما يكون المرء لا يعرف الفضائل ولا يعرف الرذائل يضعف وازع العلم عنده، يضعف وازع العلم عنده فيضعف وازع العمل عنده. هذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحته وصلاحه وصلاح أهله وصلاح مجتمعه إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء على حاله وتنكد على حاله. فالعلم هو أساس السعادة، وفقدانه يكون أساس الهلاك، يعني بضعف العلم يأتي الهلاك، بضعف العزيمة يأتي الدمار، وتأتي ضعف الإرادة، وتسيطر الشهوات على الإنسان. قال رحمه الله تعالى: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق، وإما فرق مزعج. قول رحمه الله تعالى: قد يكون للإنسان علم بخطورة الشرك وخطورة البدعة وخطورة المعاصي والكبائر، لكن لا يمكنه أن يفعل. ماذا يفعل؟ يعني يترك هذه المعاصي ويجتنبها. لماذا؟ لأن قلبه أشرب بالشهوات وحالت بينه وبين قصده لهذا المطلوب النافع. وقد يكون على علم، قد يكون على علم بأن هذه الأعمال من الصيام أو الصلاة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو صلة الأرحام، يكون عنده علم بأن هذه الأمور توصل إلى النجاة، ولكن ليس عنده إرادة وعنده شهوات، وقد يقع في هذه المخالفات وهو يقول عنده النفس اللوامة، كما قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهو في المعصية وهو في الكبيرة يقول: أنا أعلم بأن هذا حرام، لكن الله يتوب علي، ويتمنى على الله الأماني حتى تأتيه المنية، يتمنى الأماني حتى تأتيه المنية، ويقول كما قال، ويكون أقواله يوم القيامة: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو يقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو يقول حين يرى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال رحمه الله تعالى: هذا الإنسان لا يمكن ترك هذه الشهوات وتقديم الخيرات وتقديم الرغائب عليها إلا بأمرين: حب متعلق وفرق مزعج. حب متعلق وفرق مزعج، حب لماذا وخوف من ماذا؟ لأن الفرق هو الخوف. كيف يعني يصل هذا المرء إلى فعل الخيرات وترك المنكرات؟ لابد أن يكون عنده خوف عظيم، لابد يكون عنده حب عظيم وخوف عظيم. الحب العظيم يكون الحب لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة والجنة ونعيمها، يكون هذه الأمور الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات جميعها، ويعلم أنه لا يمكن الجمع بينها بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. الشيء اللي يحبه بزاف هو اللي قدمه. إذا كان يحب الله عز وجل كثيرا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ويحب الجنة كثيرا ويحب الآخرة كثيرا، سوف يترك هذه المحرمات ويأتي المطلوبات. وإذا كان عنده هذه الشهوات التي تمنعه أحب إليه من الله ورسوله واليوم الآخر والجنة ونعيمها، فهذا كما قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد للإنسان يكون عنده حب كبير لهذه الأمور الأربعة: الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدار الآخرة بما في ذلك الجنة ونعيمها. تكون هذه الأمور أحب إليه من الشهوات ومن الناس أجمعين. عند ذلك سيجد الطريق سهلا وسيجد لذة في العبادة وسيجد تفاني في هذه العبادة وسهولة ويقظة. إذن الحب المتعلق الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان هذه الأمور الأربعة: الرسول، الله والرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر، والجنة ونعيمها. والخوف يكون من النار، يتفكر النار، لأن النار ذكرها الله عز وجل في ثلث القرآن الكريم. ذكر الله عز وجل النار في ثلث القرآن الكريم، لأن إذا كان عندك خوف من النار أبعدك ذاك الخوف من الشهوات. ويكون عندك خوف من أثر هذه الشهوات، يعني ينبغي أن تعرف بأن هذه الشهوات عندها آثار وعندها مضار. لذتها في ثواني عديدة ولحظات قصيرة، وآثارها وآلامها كثيرة. ذكرها الإمام ابن القيم في 100 نقطة. قال: وأما مضار المعاصي فذكر فيها 100 باب من أبواب المضار، أبواب الضر التي تصيب الإنسان بعدما يرتكب المعصية. عندما يرتكب المعصية أضرار دنيوية وأضرار أخروية، أضرار متعلقة بالنفس وأضرار متعلقة بالدين، أضرار متعلقة بعلاقته بربه سبحانه وتعالى، أضرار متعلقة بعلاقته بزوجته وأبنائه وإخوانه وجميع الناس. قال رحمه الله تعالى: إذا كان آثر وفضل الله والرسول صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر والجنة ونعيمها قدمها على ما سواه، فإن هذا يكون عاقلا ويكون محبوبا ويكون ميسرا للأمور. لأن عقول الناس كما قال عقول بهذا تعرف بهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغير العاقل. يعني الإنسان يقول رحمه الله تعالى: أين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يمتع. هذه قريتها، ماذا ما قريتها؟ قال رحمه الله تعالى: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أن تجاله إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة؟ إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف يتمتع به من زاره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومصرة هي من أعظم المصرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع. فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قيس أو قايس العقل أو العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم، وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه، فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جري العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. يتكلم الإمام ابن القيم على حقيقة بسطها بسطا طويلا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو استبدال ما هو أدنى بالذي هو خير، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. استبدل لذة منغصة لا يفعلها إلا بعد مكابدة، كمن يريد أن يصل إلى فاحشة أو يصل إلى سرقة، لا يصل إلى تلك السرقة إلا بعد أن يتصبب منه عرق الخوف والفرق والهول والمخاطرة وربما الحبس وربما القتل، فإذا ويمكنه أن يصل ويقضي وطره من تلك اللذة أو الفاحشة عفانا الله وإياكم في لحظة منغصة، ثم تذهب لذتها ويتبقى الحسرة ويبقى الندم وتبقى العقوبات، ويستبدلها كما قال رحمه الله تعالى بآلام، وعاقبتها آلام. قال فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله، كيف يسعى في طلبه ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بعض الناس يفعلون بعض الأشياء من الشهوات تمنعهم من دخول الجنة، وتهتك الستر الذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وتضيع لهم الجنة التي أجرى الله عقدها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وخليله. يعني نحن، من الذي أخبرنا بالجنة؟ ومن الذي رغبنا في الجنة؟ ومن الذي كان يبلغنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبار الجنة؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، يعني نحن كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن نعيم هذه الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. ثانيا سماع كلامه في داره هذا ثمنها. كيف يقول، كيف يليق بعاقل يترك هذه الأمور كلها على لذة كأنها منام؟ المنام قد يكون في رمشة عين، يعني قد يغفو الإنسان وتأخذ سنة فضلا عن النوم، فيرى في تلك السنة قصة يحكيها ربما في ساعة، قصة يحكيها في ساعة، هذا منام. هكذلك الإنسان الذي فضل شهوة الدنيا على جنة عرضها السماوات والأرض، رضوان خازنها والأحمد جار، والرب سبحانه وتعالى هو ربها، وهو الذي يكرم عباده ويكلمهم ويسمع كلامهم وينظرون إليه، يضيع كل هذا كمن باع بستانا عظيما كبيرا بغبن صغير، يعني بغبن كبير بحيث أنه يأكل قطعة خبز زائلة. فلله المثل الأعلى، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الوزن يومئذ بمثقال الذر، والذر هو تلك الأرض أو الحيوان أو النملة الصغيرة جدا التي تسكن في الفراش لا ترى بالعين وتفتت الفراش، هذه لا ترى بالعين، وإذا وزنت ينبغي منها الملايين لكي تحصل على الغرامات. فليوزن يومئذ الحق، فلا يبيع الإنسان الدنيا بعرض قليل، يبيع دنيا يبيع دينه بعرض قليل. فالشاهد من هذا أن المرء ينبغي أن يعلم الأمور النافعة ويعلم الطرق التي توصله إلى العلو إلى الفضائل ومحبة الله والجنة وغير ذلك، وأن تكون عنده إرادة، وأن يعرف الشر ويعرف الطرق الموصلة إلى الشر، وتكون عنده شجاعة وإرادة وإقدام في ترك هذه الأمور، ولا يستهوينه الشيطان، لأن المنزلق سهل، الذي يريد أن يقع في الشهوات لا يبذل لا دينارا ولا درهما ولا سنتيما، بمجرد أن يرفع الستار لا يكلفه حتى جهد. رفع الستار ليس كفتح الباب، فتح الباب ربما يكلفه أن يأخذ معصم الباب ويفتحه، ربما يحتاج إلى مفتاح، لكن الشهوات هذه بمجرد أن تدفعها بمرفقك فتدخل، وإذا دخلت فلا ندري هل تعود أم لا تعود، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصمك. فهذه نصيحة نصح بها ابن القيم رحمه الله تعالى أخاه، وهي بالحمد الله تعالى وصلت إلينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تجد قلوبا واعية وقابلة لهذه النصيحة الغالية، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.